ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الاكمل؟ هل هو يصبح حرام ام حلال؟ راتبه فيه شبهه، ينبغي له ان يتقي الله وان يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهه، لان الواجب عليه هي ان يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب. فاذا كان لا يبالي فراتبه على كل حال، بعضه حرام، ينبغي له ان يحذر. لا يتقي الله جل وعلا.